بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من الدكان. ما هي عوارض الأهلية؟ وما الحكم لو كان الشخص أو لو ظل الشخص فاقدا للأهلية بعد البلوغ؟ وما الحكم لو كان الشخص ذا أهلية ثم فقدها؟ يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح. حياك الله شيخ محمد. كرمك الله استاذ محمد، بارك الله فيك. شيخ محمد، تكلمنا في الحلقة السابقة عن عوارض الأهلية، وقلنا أن من عوارض الأهلية السفه وهو ضد الرشد، والجنون وهو ضد العقل، والسكر وهو ضد العقل أيضا. شيخ محمد، السؤال هو ماذا عن مرض الموت؟ هل يعد من عوارض الأهلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحيي أحبتي المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كما تفضلت، يعني نذكر فقط بمعنى الأهلية، وقد أشرنا إلى المعنى في اللقاء السابق. والأهلية بمعنى الصلاحية، أي صلاحية الإنسان، للإنسان أي إنسان، نعم، يعني عقد العقود، إبرام العقود والتصرفات، وأن تكون تصرفاته صحيحة ونافذة في نفس الوقت. وقلنا يعني ما قاله فقهاؤنا وعلماؤنا أن يكون عاقلا راشدا، وقلنا الرشد القدرة على تدبير المال وحفظه وصيانته وإنفاقه في الوجوه الصحيحة وليس في الوجوه الباطلة والمنحرفة. فهذا أهل في الحقيقة لأن يتحمل المسؤولية. ولذلك الفقهاء والعلماء قسموا الأهلية إلى قسمين، وكل قسم من القسمين قسموه إلى قسمين. ويمكن البعض ربما لا يستوعب تلك التقسيمات، لكن ما سر التقسيم؟ سر التقسيم هو انتقال الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. لأن الحياة التقديرية، وأنا جنين، دي اسمها حياة تقديرية، ليست حياة حقيقية. حياة تقديرية للإنسان وهو في بطن أمه تختلف عن حياته بعد أن خرج للوجود بعد ميلاده، وإلى أن يصل إلى 7 سنوات، ثم أنتقل من مرحلة الطفولة المبكرة التي تسبق التمييز إلى مرحلة التمييز، والتي تبدأ من سن 7 إلى مرحلة البلوغ. ثم بعد ذلك، من بعد مرحلة البلوغ، هنا بينمو العقل وتقوى الإرادة وتقوى يعني ملكات الإدراك والتمييز لدى الإنسان. ولذلك الأهلية تدور مع أطوار الإنسان طورا طورا. فالمرحلة الأولى قلنا أهلية وجوب ناقصة، دي بالنسبة للجنين. طيب، تقريب مفهوم أهلية الوجوب أهلية حتى الوجوب يفهمه المشاهد. أحسنت، يعني إنه صالح، انه يستحق بعض الحقوق. صالح ليستحق نعم بعض الحقوق. بعض ليه البعض؟ لانه لم يخرج للوجود بعد. طب مثال يا شيخنا. الجنين في بطن امه. نعم. وقد عشرنا في الحقيقه لهذا الجنين له اهليه وجوب. وجوب ناقصه. نعم. ليست كامله. ناقصه ليه؟ لانه ممكن انه اولا له حق في النسب. نعم. صلاحيه الشخص لان تثبت له بعض الحقوق. بعض الحقوق وليس عليه أي واجبات. نعم. لا يتحمل أي شيء. نعم. فهذا في الحقيقة ضربوا له مثالا بالجنين، لأن حياته تقديرية ليست حقيقية. يعني نقدر حياته. وماذا عن أهلية ثم الوجوب الأمر الكاملة؟ ثم أيضا له الحق في الميراث. شيخنا، بس أهلية الوجوب الكاملة، أهلية الوجوب حتى نوضح المفهوم. من لحظة الميلاد إلى سن التمييز، بعدما يخرج الطفل إلى الوجود. نعم. إلى 7 سنوات. نعم. ثم ننتقل بعد 7 سنوات في مرحلة التمييز إلى أهلية الأداء. الأداء اللي هو إيه؟ الفعل، التصرف. أهلية الوجوب الكاملة يستحق يعني جميع الحقوق. أحسنت. أما أهلية الوجوب الناقصة الوجوب يستحق أخذ بعض الحقوق. أحسنت. نعم، لكن أهلية الوجوب الكاملة يستحق كل الحقوق. كل الحقوق. كل الحقوق. أهلية الأداء اللي هي القدرة على التصرف. نعم. لكن تصرف الطفل في مرحلة التمييز كما قلنا يظل موقوفا على ما هو حد التمييز يا شيخنا؟ حد التمييز 7 سنوات. نعم. 7 سنوات يعد من تمت له 7 سنين. انه مميز. صبي مميز. نعم. مميز يعني نعم. لديه ملكة التمييز بين الأشياء. يعني يعرف الجنيه من 20 جنيها، يذاكر دروسه، يعد واجباته، يشتري من الدكان أشياء، وهكذا لديه تمييز ومعرفة. أي نعم، لكنها تتفق، هذا له أهلية أداء ناقصة. أحسن. ثم تبدأ أهلية الأداء الكاملة، اللي هي القدرة على إنشاء العقود وإبرام التصرفات، وأنه يضمن ويستحق الحقوق كاملة. ده من مرحلة البلوغ. ربما أشرنا أنه مختلف من مرحلة البلوغ. قبل البلوغ له أهلية أداء ناقصة. ناقصة. بعد البلوغ له أهلية أداء كاملة. يعني إيه أهلية أداء ناقصة؟ يعني جائز أن التصرف. أن كل التصرفات التي يبرمها تظل موقوفة على إجازة الولي. أن يجيزها الولي، يعني باع شيئا اشترى آخر لوليه، أن يمضي ما أنفذه، أو أن يوقفه، أن يلغيه، أن ينهيه، وله الحق في ذلك في الحقيقة. فده في الحقيقة فيما يتعلق بالأهلية. أنت أشرت عوارض الموانع التي تمنع الشخص من التصرف. في مرحلة يعني وجود الإنسان نطفة أمشاج في الرحم له أهلية معينة. بترقى الأهلية وتكتمل أهلية الوجوب بعد الميلاد. ثم تكون له أهلية أداء تصرفات محدودة إلى حد ما وليست كاملة. وهو بعد سن التمييز. ثم بعد العقل والرشد والبلوغ بتكون له أهلية أداء كاملة. طيب في عوارض أهلية كالتي أشرت إلى بعضها. السفه والجنون. أحسن. والسكر. ذكرنا تلك الأصناف أو الأنواع، لكن أو الأقسام في الحلقة السابقة. وأنت تسرد أسئلة. لكن شيخنا الرشد يعد أيضا من الموانع التي تسبب للصبي أو للبالغ حتى أهلية أداء ناقصة، أليس كذلك؟ فقدان الرشد. نعم، أقصد فقدان الرشد. أيوة. نعم. فقدان. وقلنا الرشد هو إيه؟ هو القدرة على التصرف. نعم. والتدبير. وأشرنا ربما في لقاء سابق لقول الله تعالى في سورة النساء: وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. والرشد هو القدرة على التصرف، صلاحية إن هو يدبر ماله، يثمره، ينميه، إلى غير ذلك من الأمور. فأنت أشرت في الحقيقة إلى أن هل يمكن أن يستمر ليس هناك حد للرشد. سأبين لك بارك الله فيك. لكن أنت يعني أنت طرحت سؤالا في المقدمة له علاقة بنفس الكلام، وسؤال جدا مهم: هل يمكن أن يستمر الشخص بعد البلوغ غير رشيد؟ ده سؤال. أنت طرحته في بداية ده كلام جيد جدا وكلام فقهي وعلمي. هل يمكن أن الطفل بعد البلوغ، أو الشخص، بلاش طفل لأنه انتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة والبلوغ، هل يمكن أنه يستمر غير رشيد؟ نعم، ممكن أنه يستمر غير رشيد. ليست لديه قدرة على إبرام العقود وإنشاء التصرفات والبيع والشراء كصفقات لها قيمة مالية. دعك من شراء الأشياء البسيطة من الدكاكين. يكون له أهلية أداء ناقصة. ناقصة. ولذلك تبقى كل تصرفاته. فإذا يتضح المفهوم للمشاهد الكريم. بس أكمل الله يكرمك. نعم. تبقى كل تصرفاته موقوفة على إجازة الولي. نعم. طيب هل تستمر الولاية عليه حتى بعدما يبلغ مرحلة عمرية معينة؟ جمهور الفقهاء قالوا نعم، تستمر عليه الولاية وكل تصرفاته تظل موقوفة. لكن الأحناف على إجازة الولي. أحسنت. الأحناف لهم رأي في الحقيقة آخر. قالوا لا، ده بعد 25 سنة. يعني في هذه الحالة له أهلية أداء كاملة، وهو قادر على إبرام العقود والتصرفات إلى غير ذلك. لكن هذا الرأي مرجوح لأن الآية أطلقت يا شيخ، وترفع عنه يد الولاية. الآية أطلقت يعني فإن آنستم منهم رشدا. هو بلغ لكنني لم آنس منه رشدا. طيب كيف نحدده بسن معين؟ أنا في الحقيقة طبعا هو رأي الأحناف. هو رأي مرجوح. لكن الأمانة العلمية تقتضي مني أن أبين وأن أوضح. صحيح. ربما صحيح. سامع من هنا أو هناك أن هناك يعني رأيا معينا يقول كذا أو يفتي بكذا، لكن أنا في الحقيقة يعني تقريبا أنا أرجح في أكثر يعني من 90% حينما أسرد أكثر من رأي، أنا أرجح هنا في الحقيقة. وأنا أميل للترجيح حتى نفض الإشكال والالتباس عن أذهان مشاهدين الأحباء الأعزاء. ولذلك أنا في الحقيقة مع رأي جمهور الفقهاء أنه يظل إذا ظل غير رشيد تظل يد الولي مبسوطة عليه تشرف على كل تصرفاته التي يقوم بها. طيب مرض الموت يا شيخنا بارك يعد الله فيك. من الموانع طبعا العوارض الأهلية. كلنا ذاك الذي يتعرض للمرض. ونسأل الله السلامة للجميع. اللهم استعان. ودائما الإنسان يدرع إلى ربه عند مرضه أن يمن عليه بالشفاء. وحتى إن شفي بتعاطيه لأدوية أو بإجراء عملية جراحية فلا ننسى أن ننسب الشفاء لرب الأرض والسماء لأنه هو الفاعل في الأسباب. ليست حبة الدواء وليس مبضع الطبيب ومشرطه، إنما الله تعالى هو الذي يفعل. وكم من علاج تعاطيناه ولم تأتي النتائج على وفق ما نحب ونرجو، وكم من عملية أجريت وأجراها جراح ماهر لكن جاءت النتائج على خلاف ما نرجو. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يعني مشيئته دائما نافذة وقدره دائما غالب. ولذلك سيدنا موسى والقرآن يحكي، سيدنا إبراهيم والقرآن يحكي ينسب الشفاء لرب الأرض والسماء، وإذا مرضت فهو يشفيه. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يبقى إذن الذي ينزل الدواء هو الله عز هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان المريض عند المرض يعني بيلتزم في الحقيقة بجملة من الأشياء المهمة، لا نريد أن نجعل الموضوع فقهي صرف يعني، لكن نبين بس فقط آداب المرض سريعا حتى لا يعني ينتهي الوقت إن شاء الله في هذا الأمر ينتهي على خير. فمرض الموت هل يعد من عوارض الأهلية؟ بارك الله تعالى فيك. لأن الكثير قد يوصي بأشياء ويتصرف في أمواله أثناء مرض موته، وبذلك يكون هناك إضرار بالورثة. فنريد بيان حول هذا المفهوم ليتضح إن شاء الله. لكن نبين فقط سريعا آداب المرض. الإنسان أولا يعتبر المرض لونا من ألوان الابتلاء، كما الصحة لون من ألوان الابتلاء، والغنى لون من ألوان الابتلاء، والفقر أيضا لون من ألوان الابتلاء، دي حقيقة. فأعتبر لون من ألوان الاختبار. الأمر الثاني الصبر، الأمر الثالث الإكثار من الدعاء وطلب الشفاء من الله، الأمر الرابع التماس الأسباب، الأمر الخامس أنني أستحضر أن كل أنة كل ألم ألم بي الله تعالى يعني يرصد لي به حسنات ويغفر أيضا لي سيئات. مرض الموت يعني لما قيد بالموت؟ لأنه له اتصال بالموت. قالوا هو المرض الذي يتصل عادة بالموت. طيب نفترض الإنسان أشرف على الموت ثم عادت إليه عافيته مرة ثانية، في هذه الحالة تصرفاته سليمة وصحيحة. لكن ضابط مرض الموت هو المرض المتصل بالموت، أو هو المرض الذي يحكم الأطباء عليه عادة بأنه مرض موت، ويموت الشخص بعد ذلك المرض، طالت مدة المرض أو قصرت. طيب نفترض أنه مرض لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربعة، في ناس لا قدر الله بتأتيهم جلطة ويظل نائما غير قادر على التصرف الدقيق المحكم مدة طويلة من الزمن. هنا في الحقيقة الفقهاء بيقسموا تصرف مريض مرض الموت إلى قسمين. القسم الأول التصرفات العادية المتعلقة بالطعام والشراب والإنفاق على الأسرة والعلاج، فهذه التصرفات صحيحة ونافذة ولا يستطيع أحد أن يوقفها أو أن يحجر عليه فيها. القسم الثاني للتصرفات التي لها علاقة بالبيع والشراء والإيصاء والوقف والتبرع إلى غير ذلك. فإن كانت هذه التصرفات تصرفات سليمة لأهل الخبرة والعرف، كأن مثلا باع بيتا لأنه في حاجة ماسة للمال، والبيت على سبيل المثال بمئة ألف وقد باعه بمئة ألف أو بمئة وخمسة أو بثمانية وتسعين، فتصرفه في الحقيقة صحيح ما دام ينفق المال في مظانه ولا يتهم بأنه يتعجل التبذير أو يتعجل التبرع لجهات معينة على حساب جهات أخرى تستحق. طيب نفترض أنه هو ميت وليكن وجد جحودا من أولاده، إعراضا من زوجته ومن أهل بيته، عقوقا من بعض أولاده، فهنا أراد أن يخص البعض دون البعض الآخر، أو دون البعض الآخر، أو أن شخصا اقترب منه ليس وارثا، فيعني أعطاه من المال الكثير. في تلك الحالة هنا سنضيع حق أصحاب الحقوق، هناك أناس لهم حقوق متعلقة بذلك المال. نعم هو ماله، لكنه مشرف على الموت، قاب قوسين أو أدنى من الموت. ففي هذه الحالة إن لم يجدوا منه رشدا، وأنه في الحقيقة ينفق ماله، أو أنه يعجل بالخلاص من المال من أجل إلحاق الضرر، أو أنهم قد رأوا ضررا محققا يترتب على بعثرة المال بتلك الطريقة، فهنا لهم أن يرفعوا الأمر للقاضي، والقاضي يصدر حكما بالحجر على تصرفاته، بمعنى أن تكون تصرفاته صحيحة. صحيح، لكنها كتصرفات الصبي المميز تظل موقوفة على إجازة من لهم حقوق في ذلك المال. طيب هذا في حال كان يعني تصرفاته طبعا خارجة عن المألوف. ماذا عن لو كانت يعني كان رشيدا عاقلا وعقل يعني عقله سليم، ولكن يعني وهب الكثير من الأموال لغير مستحقيه، فهذه الحال تنفذ تلك التصرفات أم أنها موقوفة أيضا على إجازة الورثة؟ بارك الله تعالى فيك. إحنا عندنا في الحقيقة قاعدة شرعية رائعة جدا وضابطة لذلك الأمر. نعم. سعد بن أبي وقاص لما يعني ظن أنه سيموت، وقد مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم وله بنت واحدة، فعايز أنه يوصي بكثير من ماله، عايز يوصي بالمال كله أو بنصفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولذلك من السنة للموصي أن يوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السقف الأعلى الثلث، يعني أعلى شيء أكثر شيء يوصي به شخص يتبرع به شخص ثلث التركة، أزيد من كده لا، الثلث والثلث كثير. نعم. ثم بين له العلة أن تدع يعني ذريتك أغنياء بدل أن تتركهم فقراء يسألون الناس، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن وجدناه يعني يبعثر في المال، أو بلاش كريمة يبعثر، أو أنه يتبرع أو يوقف أو يتصدق. نعم. يتصدق، لكنه يتصدق بصورة مبالغ فيها، ليست كصدقته أيام كان سليما. نعم. صحيحا، لكنه أكثر من التصدق، وهذه المبالغة في الصدقة ستلحق ضررا بأناس يعني لهم حقوق في ذلك المال. في هذه الحالة لهم الحق في أن يرفعوا الأمر للقاضي ليصدر حكما بالحجر، حتى تكون تصرفاته موقوفة على إجازتهم. إذن مرض الموت لا يعد من عوارض الأهلية، وإنما إذا أساء التصرف يعد ذلك أو يحق للورثة عندئذ رفع الأمر إلى القاضي، ولكن ليس على الإطلاق هو من عوارض الأهلية. أحسنت. طبعا نشير فقط لرأي الأحناف، لهم رأي في كل الحالات التي سنتكلم عنها، أنهم يرفضون مسألة الحجر تماما، لأنها يعني تتعارض مع يعني حقوق الإنسان من وجهة نظره، وحرية الإنسان، وأن الإنسان مكرم، ولا يجوز لأحد على الإطلاق أن يحجر على تصرفاته، بل له مطلق الحرية في التصرفات، وده مذهب الإمام الحنفي. ولذلك يعني لهم مقولة جميلة رائعة، يعني قالوا لو عثر على طفل وجاءت امرأتان وقالت إحداهما إنه عبدي وهي مسلمة، والثانية نصرانية قالت هو ولدي، فقالوا يدفع للنصرانية ليكون حرا حتى ولو كان نصرانيا، ولا يترك للمسلمة ليكون عبدا في ظل الإسلام. فالأحناف لهم أنعم، لا لهم وجهات نظر في الحقيقة، إنما تنم في الحقيقة على رقي العقلية الفقهية الإسلامية، الذين هؤلاء أنا يعني كنت في وشرفت بدعوة من جامعة الأزهر بحضور المؤتمر الأول لفهم التراث الإسلامي، فهم الصحيح للتراث الإسلامي وأثره في الوقاية من الانحراف. وفي الحقيقة قدمت بحوث جدا رائعة، وده كان في فرع جامعة الأزهر في أسيوط، وأكرمونا، أسأل ربي أن يكرمهم. قدمت بحوث رائعة جدا، وكانت هناك كلمة جدا رائعة لوكيل الأزهر الأستاذ الدكتور عباس شومان حفظه الله نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأشار في الحقيقة لهؤلاء الذين يعبثون بكتب التراث، والذين يصفونها بأنها جيف وأنها نتن وأنها تدعو للحرب والقتل والسفك. طيب هذا رأيه للفقهاء الأحناف. طفل لقط وجد، امرأة قالت مسلمة هو عبدي، والثانية نصرانية قالت هو ابني، تدفع لمن قالت هو ابني ليكون حرا ولو كان نصرانيا، بدل أن يكون مسلما عبدا. ده الرقي في الحقيقة. وبعدين بعض الأشياء التي تؤخذ في كتب التراث، هذه في الحقيقة افتراضات ليست حقائق. ولا مانع يعني إذا أردنا أن نحقق التراث، لتمرين ذهن طالب الفقه على إذا أردنا أن نحقق كتب التراث، لحظة معلش أمهلني الله يكرمك، تحقيقا علميا لا مانع أن احنا نكتب على الهوامش، أسفل الصفحات، اكتب ما شئت وجهة نظرك، والقارئ هو الحكم، يقبل أو يرفض. وربما ما ترفضه أنت يقبله غيرك، وربما ما تقبله أنت يرفضه غيرك. شفنا الهازل هل يعد الهزل من عوارض الأهلية؟ بارك الله فيك. هو في الحقيقة مسألة الهازل ده له علاقة بالصيغة التي يأتي الحديث عنها في المستقبل، لكن لا مانع أن نشير لعبارة الهازل. الهازل هو شخص كامل الأهلية، لكن يعني على سبيل المثال يمزح. أنا أقول لك ما شاء الله البدلة التي ترتديها بدلة فخمة ورائعة وجميلة، فقلت لي هي لك. هي لك يا شيخ. عفوا أنا مش يعني، فأنت قلت هي لك. واحد شاف سيارة عند حد وقال له ما شاء الله السيارة ده جميلة خالص ولونها جميل، قال مبروك عليك. هذا الكلام ليس على سبيل الحقيقة، إنما على سبيل المجاملة، بلاش الهزل عشان الناس ما تزعلش، لكنها هي يعني تسمى في كتب الفقه بعبارة الهزل. جمهور الفقهاء أنه لا يترتب عليها أي أثر، لا يترتب عليها أثر شرعي ولا حتى قانوني، لكن الأحناف قالوا لا يترتب. سبحان الله. يعني حنخلع دغري ونترك العربيات والبدل وبيتك جميل اتفضل هو لك، وخد البيت اللي انا تعبت فيه وطول عمري بحلم بيه. طب ليه يا احناف قلتوا الكلام ده؟ قالوا حتى لا تتخذ صيغ العقود وسيله للهزل والتندر. يعني عايزين الناس تمشي جد، قلت كلمه فانت ملزم بامضائها. لكن طبعا هو الراي الراجح وراي جمهور الفقهاء، وبه اخذ القانون المدني. طيب المدين يا شيخنا؟ بالنسبة لصاحبنا المدين، دعنا نفصل في المسألة بعض. الأول مين هو المدين عشان يتضح المفهوم؟ نفصل في الحقيقة. هناك أولا تعرض الإنسان للدين، ده احتمال وارد خاصة للتجار والذين يتعاملون مع الناس ويعقدون صفقات ويوردون ويستوردون أو يتاجرون ويعني إلى غير ذلك. هؤلاء يتعرضون، ربما تنتكس حالة الإنسان لا بسبب تقصير منه، وربما بسبب التقصير، ربما لأن يعني خراب الزمم قد طال كثيرا من التجار فأكلوا ماله، لأنه إنسان بسيط، إنسان واضح، إنسان صادق، إنسان أحسن الظن بالناس، لكنهم للأسف الشديد لم يكونوا على مستوى حسن الظن، كانوا شياطين أو ثعالب في صورة بشر، وربما أظهروا له لونا من ألوان الأمانة في بداية الطريق ثم تخلوا عنه في وسط الطريق ليجد نفسه في مفازة لا يدري إلى أين يذهب، فهو ضائع وتائه، فتعرض للديون. فنقول فيما يتعلق بالمدين، إذا كان ذلك المدين من أهل الثقة الذين يحاولون التسديد ويدبرون أمورهم ويتعرض لانتكاسات في طريق تجارته ثم يتعافى ويلتقط أنفاسه ويعاود القوة والمسيرة مرة ثانية، فهذا في الحقيقة إنسان تصرفاته جميعا تصرفات صحيح. نافذة، نعم. لكن هب أن الديون قد تراكمت عليه، نعم. وبدل أن يعالجها وأن يصل لعلاجها، إذا بالحالة تتفاقم، وإذا بالديون تكثر وتتراكم، وإذا به يحاول أن يتخلص وأن يتملص بعد إفلاسه مما تبقى من ممتلكاته، نعم. بيعا أو هبة أو تبرعا أو خلاصا، من أجل أن يهرب أو أن يذهب إلى هنا وإلى هناك. فما الحل؟ لأصحاب الديون أن يرفعوا الأمر للقاضي فورا، للقضاء، نعم. والقاضي يصدر حكما بالحجر على تصرفاته، فيحجر على تصرفاته، وتكون كل تصرفاته موقوفة على إجازة أصحاب الحقوق، نعم. من الدائنين، نعم. طب ما الحكم لو أنه اكتسب مالا بعد الحجر وهو محجور عليه؟ اكتسب مال هو شغال، ما الحكم يا شيخ؟ ما الحكم؟ هذه في الحقيقة الأموال التي اكتسبها تذهب لا علاقة للدائنين بها، لا تذهب للدائنين، هي أمواله هو، يسدد إذا كانت لديه نية السداد. من أخذ أموال الناس يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهو تبييت النية للسداد ده أمر المسلم مطالب به، أن هو يبيت النية للسداد. أصحابنا الأحناف لهم رأي ساد، قالوا لا يحجر عليه. ليه؟ لماذا؟ قالوا ما نصبر عليه شوي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إن وجدنا أنه بالفعل غير قادر، وإنه الديون التي تراكمت عليه دي كانت رغما عنه، ليس بسوء تصرف ولا سوء إدارة ولا عدم قدرة على التجارة، إنما لكارثة حلت به، لجائحة ألمت بماله، نعم. لأمر خارج عن إرادته، لتدني قيمة العملة أو قيمة السلعة إلى غير ذلك، أو أن سلعا أخرى ظهرت أكثر جودة وأقل ثمنا فأثرت على المهم هناك سبب. الخلاصة يا شيخنا أن هو غير جائز التصرف بس بعد حكم القاضي، فقالوا يمهل في الحقيقة. صحيح. وفي نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، نعم. مطل يعني المماطلة، نعم. القادر على السداد ولم يسدد ده إنسان ظالم، لكن إن كان غير قادر إحنا بنمهله. هناك أداب في الحقيقة في مسألة المداينة، هناك أدب، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن هذا الأمر سيأتينا هذا في بالتفصيل المستقبل إن شاء الله، لكن إن شاء الله لا يكون المدين أو الشخص اللي عليه ديون لا يكون لا يحجر عليه لا إلا يحجر بحكم عليه القاضي، إلا بحكم القاضي، نعم. طيب نفترض إنه سدد، استطاع إنه يسدد الديون وهو محجور عليه، نعم. خلاص بيرفع الحجر، انتهت القضية. طب بدأ في التسديد بعيدا عن الدائنين الذين يملكون انفاذ ما امضى او ايقاف ما ابرم من عقود وتصرفات، نعم. وجدوا منه ذلك. انا في الحقيقه اميل الى ان الحجر يرفع عنه، لانه لديه رغبه، نعم. ملحه واكيده، نعم. لتسديد تلك الديون، نعم. طب شيخنا ناقص اهليه الاداء، قلنا مثال الصبي المميز، توقف تصرفاته على اجازه الولي، فنريد تعريف للولي والشروط التي يجب أن تتوفر في الولي. طيب ما معنى الولاية؟ الولاية تعني النصرة، نعم. كأني يعني هضرب مثال على نفسي، أنا وليكن لي أهلية معينة يعني قاصرة تحتاج إلى دعم، نعم. الدعم يأتي من إنسان كامل الأهلية، نعم. كامل الأهلية ليعينني، فهو بيكملني. فالولاية يقول لك مثلا ده في وصي على الأطفال، نعم. طب مين الوصي على الأيتام القصر دولي؟ طب مين الوصي على المريض؟ أو الولي، نعم. على المريض أو على السفيه، نعم. كما أشرنا. فالولاية تعني النصرة. طيب اصطلاحا معناها إيه؟ تبسيط يا شيخنا عشان ما احنا بنبسط اهو. احنا نازلين خالص. طيب خلاص بارك الله تعالى طيب. فيك. هي تكليف شرعي بإنفاذ أمر يترتب عليه أثر شرعي أو قانوني، نعم. تكليف شرعي، شرعي يترتب عليه، وممكن التكليف ما يكونش شرعي، ممكن التكليف يكون قضائي، ممكن القاضي هو الذي يكلف هو الذي يكلف نعم. وليا معينا نعم. للإشراف. فهنا ده تكليف شرعي بقيام شخص بإنفاذ بإنشاء عقود وإبرام تصرفات يعني لشخص آخر، وتلك الولاية تكون على النفس تربية وتعليما نعم. وتأديبا أو على المال نعم. تدبيرا وتسميرا نعم. وتنمية أو على النفس والمال نعم. كالولاية على الصغار مع أموالهم، وهذه الحالة التي نتكلم عنها. بارك الله تعالى فيك. نعم. فدي الولاية. ولذلك طيب شروط الولي. طبعا الولي الذي يعني ينبغي أن يتولى أمر غيره، لأن الولاية بتنقسم إلى قسمين، بيسموها الولاية القاصرة. يعني إيه ولاية قاصرة؟ يعني أنا بالنيابة عن نفسي ك يعني كصاحب أهلية وإنسان رشيد أستطيع أنني أتولى أمر نفسي وأمر مالي. نعم. فالولي يجب أن يكون صاحب أهلية أداء كاملة. أحسن. يعني بالغ عاقل رشيد. طيب صح كده؟ ده من ضمن الشروط عشان نبسط يعني. لا ليست كل الشروط. نعم. ولكن تقريب المفهوم هو بالغ عاقل رشيد. طيب حاضر هكمل عليهم شويه. طيب. كمان بارك ده الشرط الاول. احسن. نعم. بارك الله تعالى فيك. فالمهم ان الاهليه اهليه قاصره. نعم. لقيام الانسان على تدبير امور نفسه وماله. نعم. كما تقوم انت وانا. نعم. الولايه المتعديه. نعم. ان اتولى امر غيري. نعم. ودي في الحقيقه بتكون ولاية طبيعية. يعني إيه ولاية طبيعية؟ أنا كوني أنا مسؤول عن أولادي، دي ولاية شرعية، ولاية طبيعية. أنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. يا أيها الذين أمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فدي في الحقيقة ولاية طبيعية، ودي ولاية طبيعية. نعم. أو بيسموها طبيعية. نعم. لكن هي ولاية شرعية، أنا مسؤول. يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. يعني يكفي الإنسان يعني صاحب الأسرة يكفيه جرم إثم ومعصية أنه يترك أولاده ويمضي معظم وقته على المقاهي والكافتريات ومع صح. الأصدقاء والرفقة وفي الشوارع صح. وسايب أولاده ما يعرفش بنته مشيت فين وراحت مع مين وكلمت مين وراحت المدرسة ولا لا ودروس الأولاد إيه وزوجته فين وبيصرفوا إزاي ما يعرفش. نعم. كفى به جرما اسما أن يهمل أمر أولاده. نعم. لأنه مكلف شرعا ومسؤول شرعا عن أولاده. نعم. فدي في الحقيقة ولاية أصلية. نعم. هناك الولاية التكليفية اللي هي موضوعنا. التكليفية اللي هي إيه؟ نعم. سيبك من القانونية سنأتي القضائية. نعم. نعم. أو الولاية التوافقية. نعم. إنني أتفق مثلا مع واحد صاحبي أمين وصديقي أقول له إيه رأيك لو أنا مت والموت علينا حق فأوصيك بأسرتي خيرا. نعم. وهو كذلك يقول أيضا وأنت لو حدث شيء يعني أوصيك بأسرتي تقوم مقامي بالإشراف عليهم وتدبير أمورهم صح. وتقويم سلوكهم وأنت مسؤول أمام الله عن أسرتي لا أأتمن غيرك. أنت إنسان أثق فيك ثقة تامة على أسرتي وأموالي. فدي توافقية بيتفق، وده كان موجود في الحقيقة في البيئة العربية سابقا، لكن طبعا الأشياء دي ليس. وحتى يعني أذكر أنه في رجل من المشركين كان يعني بيقول يعني أنا يعني أريد أن أقتل محمدا لولا أن ديونا على شو خلي بالك مشرك عايز يعني اوعى تصدق من يقول لك إن البيئة العربية المشركة الوثنية كانت خالية من القيم. هذا كلام غير صحيح. كان عندهم قيم، قيم راقية رائعة جدا. لما يظلوا يبنوا في الكعبة سنوات طوال ويتوقف العمل ليه؟ لأنهم اشترطوا عشان يجمعوا مال لبناء الكعبة ألا يأتي أحد بسحت. كان عندهم ربا وتجارة خمور وأشياء وحرام، لكن عايزين يأتوا بمال حلال لبناء الكعبة. ولذلك هند زوج أبي سفيان وهي مع النبي بيبيعهم بعد فتح مكة وبيعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين، قالت فورا أو تزني الحرة. فالمجتمع كان فيه. فالمهم قال لولا أن ديونا علي، خليني أكمل. نعم. الله يكرمك. نعم تفضل يا شيخ. لولا أن ديونا علي وأن صغارا عندي لا عائلة لهم. نعم. فقالوا لا، أما ديونك فأنا ملزم بتسديدها. وأولادك سأضمهم إلى أولادي. واذهب أنت لقتل محمد. الشاهد في الكلام دي ولاية هي بيتم الاتفاق عليها توافقية، فدي كانت موجودة. هناك الولاية القضائية. الولاية القضائية إنه القاضي بيعين حد يكون ولي على الصغار، بيعين وصي على وصي على الصغار أو ولي على السفيه الذي أشرنا إلى منذ قليل، أو على المريض مرض، أو على ذي الغفلة، أو على المعتوه إلى غير ذلك. الشروط التي تفضلت سريعا يا شيخنا عشان فضل دقيقتين، فإن شاء الله الشروط بسيطة خالص بإذن الله ننتهي من الشروط في هذه الحلقة. أنت ذكرت نصفها. النصف الآخر إحنا قلنا أنه إنسان أولا أن يكون كامل الأهلية. أصله ما ينفعش أن أنا أدبر أمور غيري وأنا عاجز عن تدبير أمور نفسي. ما ينفع فاقد الشيء لا يعطي، ده أمر كامل الأهلية بالغ أن يكون عاقل كامل رشيد. الأهلية. الأمر الثاني أن يكون أمينا وطبعا الشرط الثالث أن يكون قادرا على أداء مهمته. ربما أنا كامل الأهلية أستطيع أن أدبر أمور نفسي، لكنني في الحقيقة لست قادرا على تحمل حمل مضاعف وأعجز عن القيام بتدبير أمور غيري، أنا بالكاد أقوم بشؤون نفسي. صح. الشرط الأخير وهو أن يكون متفقا في الدين مع من يتولى أمره. اتفاق في الدين، اتفاق في الدين. وده لمصلحة المولى عليه. للمصلحة. ما ينفعش أجيب نصراني أخليه ولا على مسلم. صح. ما ينفعش. صح. فالاتفاق في الدين. فدي في الحقيقة الشروط التي أن يكون كامل الأهلية، كامل الأهلية، أمينا، قادر، قادرا على أداء المهمة، متفق مع الاتفاق في الدين، الصبي مع السفيه في الدين. أحسنت. فهذه الشروط التي يجب أن تتوفر في الولي. في الولي. أحسنت. نعم. شيخ محمد، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.